في الأخير ينبغي ألا ننظر ألا نطبق الطرق العلمانيين في الأسقاط، بل نكون منصفين. العلمانيين عندهم طرق في الأسقاط، إذا يريدون يسقطون تيار معين إيش يسوون؟ يمسكون هذا التيار وينظرون إلى أسوأ شخصيات فيه، سواء في الهيئة أو في طريقة الكلام، ويبرزونها على أنهم ممثلين لهذا التيار، حتى لو كانوا هؤلاء من سقط هذا التيار أو ناس عاديين فيه، وممكن يحضرونهم للمناظرات. ثم بعد ذلك يبحثون عن أشنع مقالاتهم ويبرزونها للناس، حتى لو كان هناك إنكار داخل التيار على هذه المقالات، لا يبرزونها للناس، يقول شوف فلان من التيار الفلاني يقول كذا. وكتجد داخل التيار في ناس ردت عليه، لكن هو بس يوصل الصورة، فلان قال كذا. ثم يأتون إلى مقالاتهم المستغربة، هناك مقالات تكون مستغربة، لكن هذه المقالات لما تذكر مدللة تفهم، يعني الاستغراب يضعف أو يزول، بل ربما يتحول الاستغراب إلى تأييد. فإيش يسوي؟ يجيب لك هذه المقالات ويذكرها بدون أدلتها. وأخيرا الكذب والتهويل. الكذب والتهويل يعني يأتي لك إلى مقال أصلها صحيح، عند أصل الأصل موجود، بعدين يرش شوية بهارات ويضيف أمور هم لا يقولونها، يضيفها هو من عنده. فإيش يحصل؟ تحصل نفرة عظيمة من هذا التيار، طبعا مع إهدار الجهود بشكل كامل والدخول في التحليل، وأحيانا إن شئنا ندخل فيهم من ليس منهم أصلا عشان بالمرة نكمل عليهم. هذه طريقة علمانيين، وهذه طريقة مخابراتية محضة عشان نكون مرتاحين. والاختراق المخابراتي موجود في عدد من التيارات، بس عشان يعني أنا متعود أكون صريح، معلش، كثير من التيارات سبب ولاء الشباب لها الولاء الكبير، سببه حاجة أنه فقدان الدولة الإسلامية والتربية الإسلامية حتى في البيت، فيكون بدايات معرفته للإسلام من خلاله، الإسلام الذي يعاش، هو الإسلام بروتستانتي، لا، الإسلام الذي يعاش، يحفظ معهم قرآن، يتعلم معهم كثير من أمور العقيدة والفقه وغير ذلك، الآداب الإسلامية العامة، فيحبهم جدا، وهذه المحبة ويستفيد منهم ويقدر هذه الاستفادة. هذه الاستفادة بعد مدة يعني قد تتحول إلى تعصب، هذا التعصب يحملك على الحيف والظلم ويبعدك عن الورع، بل هذا التيار يصير يشكل عليك عبئا، يصير عبئا يمنعك من الانصاف. يعني مجرد ما تبي تنصف لك خصم تجد الاعين تجحظ اليك، ها تاثرت، تصرت من الفلانيين، تكذا. وبعضهم يترك التيار ثم يصير هو المضاد للتيار، يعني كل عمله انه ينتقم من التيار القديم. وبعضهم يترك التيار والعلم الذي فيه ثم يتحول الى تلميذ قنوات اخباريه وبرامج توك شو معدوها شباب بعضهم علماني صرف، وبعضهم متأثر بقيم علمانية، وتجد ما شاء الله بصفته يعني إسلامي سابق يسب ويذكر كذا مثال، وهو ونافر ما يبي يسمع للمشايخ وكذا، وهو تلميذ صبي علمانيين وتلميذ قنوات إخبارية ساقطة وسافلة. من ضمن الأمور اللي تهيئ للبيئة المريحة اللي نطلبها للحوار واللي إلى الآن لا وجود لها إلا بالخطوات اللي نتكلم منها بالانتباه لهذه الأمور، الرجوع إلى المشترك. يعني أنا الآن مثلا عندي مرجعية سلفية، خلينا من بعض المشيخ الفضلاء المعاصرين المختلفين، نروح مثلا لابن تيمية، نروح لأحمد بن حنبل، نشوف هذه من أحسن الطرق لفض النزاع، الحرص على طلب العلم. ترى لا تحل النزاعات إلا بالعلم، لا تحل النزاعات إلا بالعلم، ولا بد الناس أن يتعلمون، وما يعني لا بد أن يتعلموا ويقرأوا حتى يستطيعوا أن يتحاوروا بشكل جيد. أما أن نشوف ناس أخلاقهم شوارعية منتمين لبعض التيارات يسلطون على بعض طلبة العلم، هذا يعني هذا لا يزيد الفرقة إلا فرقة، لا يزيد الأمر، لا يزيد الطنبورة إلا نغمة، لا يزيد النار إلا اشتعالا. يعني هذا يكفي في ذكر، يعني ورد بعضهم يقول طيب عائشة كانت مظلومة رضي الله عنها، وأنت تضرب مثالا. المهم أن لا تظلم أنت، حتى من يخطئ، أنا الذي أريده منك أن لا تظلم، أن لا يكون حوارك لينا مع الصوفية والقبورية والكذا والكفار، وحوارك مشكلة. يعني ذاك الأخ اللي لما ذكرت له كتب بعض التيارات، بعض الناس من تيار معين وتحفظ عليها، لو أقسم بالله لو أني مورد له كتب الكفار نصارى يردون على ملاحدة ما راح تكون عنده مشكلة. مستوى التشنج بين التيارات شيء مو طبيعي. أنا الحين لو بنقل عن الجاحظ أهلا وسهلا، لو أبي أنقل عن بعض الأسماء مشكلة، أنا عندي مشكلة أنا. مع أنهم أقرب لي من الجاحظ مليون مرة. منين جت هذه؟ هذه حالة عبثية، فعلا حالة عبثية لابد أن تصلح.